بسم الله الرحمن الرحيم. يأسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان قرة العيون لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في تناول أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، والخصائص والفضائل التي اختص الله سبحانه وتعالى بها الصلاة، وبينا أن من هذه الخصائص أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين على الإطلاق، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله الذي يجب امتثاله، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، وأنها خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. أيضا من خصائص الصلاة وفضائلها أنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، فالصلاة معراج المؤمنين ومحل مناجاة رب العالمين، لا واسطة فيها بين المصلي وربه عز وجل، وبالصلاة يظهر أثر المحبة، لأنه لا شيء ألذ عند المحب من الخلوة بمحبوبه ليفوز بمطلوبه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعذته. وهذا رواه البخاري. والشاهد قول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يناسب كون الصلاة زلفى وقربى إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها بها يتقرب إلى الله. ثم أيضا قوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى أقربه مني فأحبه، فإذا أحببته، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لكعب ابن عجرة رضي الله عنه: والصلاة قربان، والصلاة قربان، يعني تقرب إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه. وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. فقوله أنا مع عبدي هذه هي المعية الخاصة، لأن معية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، معية عامة لجميع الخلق وجميع الكائنات، وهي معية الإحاطة والعلم والمشاهدة ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق بصفاته طبعا لا بذاته. أما المعية الخاصة فهي معية خاصة بالمؤمنين وبالمقربين من الله تبارك وتعالى. قال لا تخاف إنني معكما معكما أسمع وأرى، وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية الخاصة. وكذلك هنا في هذا الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. هذه المعية خاصة بأولياء الله الصالحين وعباده المقربين، معية بالنصر والتأييد والتوفيق والحفظ والكلاء والمحبة. يقول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله تبارك وتعالى كلا لا تطع، يعني لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة. كلا لا تطعه يعني إذا دعاك إلى ترك الصلاة ونهاك عن الصلاة واسجد واقترب. واسجد أي اسجد لله عز وجل، وصل لله، واقترب أي تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة والدعاء. واسجد واقترب، لأن السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو السجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، وهذا رواه مسلم. إذن من أكثر السجود لله تبارك وتعالى ازداد قربا منه عز وجل، لأن السجدة نهاية العبودية والذلة. نهاية السجود لا يوجد تذلل لله وخضوع أقوى من وضع السجود، أن الإنسان حينما يضع أشرف عضو في بدنه وهو الجبهة، أشرف أعضاء البدن هو الجبهة، حينما يمرره في التراب مع الأنف في التراب أو على نفس مستوى قدميه في هذه الهيئة مع المناجاة والخشوع والحضور، فأين يذهب بعد ذلك؟ حين تستوي القدم مع أشرف الأعضاء خضوعا وذلا لله تبارك وتعالى. فالسجدة نهاية وأقصى العبودية والذلة، ولله عز وجل غاية العزة، وله العزة التي لا مقدار لها ولا حد لها. فكما جاء في الحديث القدسي العزة إزاري والكبرياء ردائي، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن نزعني واحدا منهما قصمته. فهناك من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز التشبه بها أبدا، من أفعال الله وصفاته ما هو من خصائص الخالق عز وجل، مثل التصوير مثلا، لأنه كما يحرم تشبيه الله بخلقه كذلك يحرم أن يتشبه المخلوق بالفعل الذي هو من خصائص الخالق عز وجل. فالكبرياء لله والعزة لله، ولا يجوز للعبد أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة الكبرياء أو صفة العزة، بل الذي يقرب إلى الله هو أن تزداد تواضعا. لذلك حظ الإنسان من العبودية بقدر حظه من الخضوع والذل لله عز وجل. ولذلك كان أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي حقق أقصى درجات العبودية لله عز وجل تواضعا لله، وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفع، كما تذلل لله فالجزاء هو رفعة مقامي عند الله تبارك وتعالى. فالأنبياء ما ارتفعوا إلى مكانتهم إلا بسبب إمعانهم واجتهادهم في تحقيق أقصى درجات الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وفي هذا الكلام رد لضلالات بعض الصوفية الذين يظنون أنهم كي يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يبالغون في مدحه، حتى إنهم أحيانا يضفون عليه صفات ما ينبغي أن تقال في حق واحد من البشر ولا يمكن أن يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول البصيري مثلا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو قبيح وغير من العبارات الشنيعة التي يظنون بها أنهم يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ فإذا بعض الناس تظن أنها حينما تجعل رسول الله ندا لله وتغلو في مدحه فإنهم بذلك يرفعون شأن رسول الله. الذي يرفع شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أن تصفه بالعبودية. لما جلس يأكل صلى الله عليه وسلم قيل له: هل اتكأت؟ جلس في هيئة التواضع والمسكنة. فقالت له عائشة: هل اتكأت؟ فأحنى رأسه عليه الصلاة والسلام، أحنى رأسه حتى كادت جبهته تصيب الأرض، وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا هو الخضوع، وهذا هو الذي يرفع شأن العباد، التذلل لله تبارك وتعالى. فما يفعل هؤلاء الصوفية من الغلو في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن منهم من يحلف به والنبي إلى آخر هذه الأقسام المعروفة، يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أن الرسول عليه السلام قال: يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله. بعض الناس إذا أراد أن يقوم أو يستعين بشيء معين يقول: يا رسول الله مدد. هذا شرك صريح. المدد لا يطلب إلا من الله، كما أنك لا تسجد إلا لله، كذلك لا تطلب المدد إلا من الله عز وجل، فضلا عن من يطلب المدد من الأولياء أو غير ذلك. فالمدد يطلب من الله فقط، ولا يجوز أبدا أن يطلب من غير الله، حتى لو كان الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين. لماذا؟ لأن طلب المدد من غير الله شرك. هذا شرك. شاهد أن الإنسان كلما أمعن في التواضع والذل كلما ارتفع عند الله، وذلك قال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: واسجد واقترب، مع أن السجود هبوط وتسفل إلى أقصى ما يستطيع الإنسان، حيث تستوي جبهته مع قدمه على نفس التراب. فهذا هو الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وحينئذ إذا دعوته يستجيب لك عز وجل. فبما أن العزة والكبرياء لله، فإذا كلما تبرأت من صفة الكبرياء وتحليت بالتواضع، كلما تذللت أكثر لله وانكسرت بين يديه تبارك وتعالى. بعبارة أخرى، كلما بعدت عن صفته التي يختص بها ولا يرضى أن ينازع فيها أحد، كلما قربت من الله وقربت من جنته ودنوت من جواره في داره. ومن تواضع لله رفعه، وليس بعد السجود تواضع. ولذلك لا يجوز السجود أبدا لغير الله، ولا يجوز الركوع لغير الله تبارك وتعالى. ولقد أحسن الشاعر إذ يقول: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. يعني من أراد العزة فليتذلل لله تبارك وتعالى، من أراد العزة فليتواضع لله ويذل نفسه لله، ولا يمكن أن يتحقق هذا الذل في صورة أعظم مما يتحقق في السجود لله تبارك وتعالى. إذن الصلاة زلفة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. من فضائل الصلاة أيضا أن الصلاة مدرسة خلقية. الصلاة مدرسة خلقية تهذب أخلاق المصلي. يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. انظر إلى الاستثناء، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. تعلمون أن كلمة الإنسان غالبا تأتي في القرآن الكريم في سياق ذم الإنسان، لفظة لا تعبر عن الإنسان الكامل، يعني لأن الإنسان هو ذلك المخلوق الذي خلق الله سبحانه وتعالى إذا لم يتحلى بالهداية الربانية، فيعبر عنه بالإنسان، اللي هو الإنسان ترك لإيه؟ وكل إلى نفسه، فيصدر منه البخل والشح، يكون كنودا هلوعا جزوعا. فهذه الصفات الإنسان بدون الهداية الإلهية والتوفيق الرباني يطلق عليه الإنسان. واضح؟ وتأملوا، حاولوا ترجعوا دائما لآيات القرآن حيث ذكرت كلمة الإنسان فنجد هذا المعنى. مثلا: إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان خلق هلوعا. واضح؟ مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهكذا. فاستثنى من هذه الصفات إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يبخل ويكتم ويمنع. استثنى فقط من؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ولذلك ننصح دائما الناس الذين يعانون من مرض اسمه الهلع. الهلع هذا هو دواء، هذه هي الروشتة الربانية إذا جاز التعبير. الصلاة هي العلاج. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الصفات. فاستثنى المحافظين على الصلاة من أصحاب الأخلاق الذميمة. فللصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق الرذيلة وعن الفحشاء والمنكر والانغماس في المتع الرخيصة. ليس لشيء آخر بعد كلمة التوحيد. يعني أقوى ما يطهر الإنسان ويزكيه هو كلمة التوحيد، يليها مباشرة الصلاة، فهي أقوى ما يزكي النفس ويطهرها من الخبائث. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لأن الصلاة تصرف صاحبها من جهة إلى جهة، ومن ذوق إلى ذوق، ومن طلب إلى طلب، ومن تفكير إلى تفكير، ومن سفاسف الأمور إلى معاليها، وتحبب إليه الإيمان، وتزينه في قلبه، وتكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذا إذا كانت الصلاة حقيقة تتدفق بالحياة وتفيض بالحرارة والقوة. ولذلك لما فوجئ قوم شعيب بالدعوة إلى التوحيد والفضيلة والتقوى والإنكار على ما كانوا فيه من ظلم وبخس وتطفيف، أقبلوا على حياة شعيب، بحثوا في حياة شعيب الذي يأمرهم بهذه الأشياء التي استغربوها، يلتمسون فيها مصدر هذا الانقلاب وهذا الاختلاف. فقد ولد ونشأ فيهم كابن قبيلة وابن بلد، يظل يبحثون ما هو الشيء الذي يردون إليه ويعزون إليه طبيعة هذا الخصام وهذا النزاع وهذه التغيرات وهذه الأمور التي يأمرهم بها شعيب عليه السلام. لم يجدوا في حياته كلها شيئا أوضح من الصلاة التي كان يصليها شعيب، وكانوا يشاهدونها ويتعجبون لحسنها وطولها. فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فعزوا جوهر دعوته وسلوكه إلى إيه؟ إلى الصلاة. نسبوه إلى الصلاة لأن هي التي اختص بها شعيب عليه السلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ نعم، الصلاة تنهى عن الشرك. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعم، الصلاة أيضا تأمر الناس بالعدل والإنصاف وعدم التطفيف أو البخس في الكيل والميزان. إنك لأنت الحليم الرشيد. فالصلاة لها تأثير جذري في تغيير أخلاق الإنسان وفي تغيير تصوراته وأفكاره وجهته وهدفه في الحياة واهتماماته، فهي التي تنقله من نمط من تفكير إلى تفكير آخر، تنقله من سفاسف الأمور إلى معالي الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الاستعداد الدائم للصلاة قبلها، ثم الانشغال بما بعدها من الذكر والتنفل، يحقق استيعاب أكثر الأوقات في أسمى المقاصد وهو ذكر الله عز وجل. دائما الصلاة بتبرمج حياة المصلي بعملية التنبه المستمر، اليقظة المستمرة، الانتباه، الاستغراق في ذكر الله تبارك وتعالى. فهو قبل الصلاة يستعد للصلاة بالوضوء، بالطهارة، بالملابس، ثم يمشي إلى المسجد، ثم يصلي النوافل قبلها، ثم يصلي الفريضة، ثم بعد الفريضة هناك أذكار وهناك نوافل أيضا. فهذا الانشغال بالذكر هو من بركات يعني الصلاة. كما أن المرء إذا نام وهو ينوي قيام الليل، الذي ينام وينوي أن يقوم الليل، هذه العزيمة، وطبعا مجرد النية هو يثاب عليها، بل بالعكس لو أن عادته هي المواظبة على قيام الليل، فأتى في بعض الحالات النادرة أو العابرة كان متعبا وفاته قيام الليل فيكتب له ثواب لأن هذه عادته، ويكون نومه صدقة عليه. لكن المهم الإيه؟ النية، فيبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله. فإذا نام وهو ينوي قيام الليل، مجرد وده داخل في إيه؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد، يعني أن توفقني لأن أنوي بقلبي وأعزم على أن أسلك سبيل الرشاد وسبيل الهدى وإتيان الطاعات واجتناب المخالفات. فإذا العزيمة على الرشد هذا في حد ذاته عمل صالح، الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا أراد أن ينام، إذا نام لمجرد أنه يريد أن ينام كحاجة بشرية أو حاجة تعبير أصح حيوية، واضح؟ كل الكائنات والمخلوقات تنام، واضح؟ فإذا يستوي هنا نومه مع نوم البهائم والعجموات. لكن إذا انضمت هذه النية عند إرادة النوم، أن ينوي مثلا النوم كي يستعين بذلك على قيام الليل أو حتى على صلاة الفريضة، فهذه العزيمة في حد ذاتها تحول دون استغراقه في النوم البهيمي، بل يبقى قلبه في حالة استنفار لهذا الذكر حتى في حالة تقلبه في النوم، على طول قلبه حتى هو نائم يكون في نوع من الايه؟ من الانتباه، في نوع من الانتباه. واللي في الطب يعني يزعمون ان في حاجة اسمها الساعة البيولوجية او الساعة الحيوية او الساعة الداخلية في جسم الانسان، هم يقولون ان في ساعة في داخل جسم الانسان يشبهوها بالمنبه، ودي بتكون مسؤولة عن ترتيب كل اوضاع نموه، مثلا اذا اتى وقت البلوغ فهي تنبه الجسم وتعطيه الامر الى ان يفرز كذا وكذا او يعني يتغير فيه كذا وكذا. كذلك اذا انسان نام فممكن هو اذا نوى ان يستيقظ في وقت معين، الساعة دي بتكون منبه داخلي، واضح؟ ممكن إذا تعود، ده زعمهم، لكن هذا طبعا مجرد افتراض، لأن ما فيش دليل حسي على، هي سنن الله سبحانه وتعالى وفعل الله وقوة الله التي تدبر أمور هذه يعني الكائنات. فإذا أراد أن ينام نوى قيام الليل، إذا ارتفع بنومه من حاجة بهيمية كل الناس يحتاجون إليها إلى أن يكون نومه عبادة، بل بالعكس مع كونه نائما هو في حالة انتباه واستنفار للذكر حتى في حالة التقلب في النوم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعار في الليل، يعني استيقظ، من تعار في الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وهذا رواه البخاري. فتأملوا هذا الحديث، هذا الثواب العظيم والفضل الكبير في هذا الحديث، يحرص كل مسلم على أن يعني يأتي به مع أنه يكون في حالة النوم، لكن إذا تقلب من تعار يعني استيقظ أو أفاق من النوم، فالإنسان يكون في حالة إيه؟ حذر حتى وهو نائم. فإذا كان يستنفر دائما للذكر في حالة الانتباه فيتذكر أول ما يتقلب هذا الذكر، طبعا هذا يعني يسير على من يسره الله عليه، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير. المهم النية، فإذا كان إنسان كلما كان أكثر استنفارا وانتباها للذكر فحتى في حالة التقلب يغلب عليه الذكر، وبمجرد أن ينتبه أثناء النوم حتى لو أكمل نومه بعد ذلك يقول هذا الذكر ويدعو أو يستغفر ثم ينام. الأفضل أن يقوم يصلي ركعتين فإنها تقبل، لكن نفر حتى أنه نام فهو لا يزال في كسب الثواب حتى أثناء النوم. فما الذي يجعل الإنسان في هذه الحالة من اليقظة والانتباه؟ سوى يعني الصلاة والذكر الذي يستغرق كيانه. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعاء آخر يستجاب له هذا الدعاء، يستجاب له. فإذا هذا من مواطن استجابة الدعاء، فيدعو بما يوفقه الله إليه. فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. ولو توزعت همة الإنسان بين ارتفاق دنيوي كسب العيش أو كسب الرزق وبين محافظة على وقت صلاة أو ورد لا يفوته، لا يتجرد للدنيا ولا يتثاقل إلى الأرض. لا يعني هذا أن الإنسان يبقى في حالة سجود وركوع في كل الأوقات، لا، هو الإنسان لابد له من أوقات، لأن هذا أيضا نوع من العبودية، أنه يسعى في كسب الرزق أو يطلب العلم أو يفعل أي شيء يؤدي مصالحه الدنيوية. فخلط الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى يعني يجعل إنسانا لا يتجرد فقط للدنيا ولا يتثاقل إلى الأرض، بل يظل موصولا بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو سر قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني هو لم يمتدحهم بأنهم كسالى أو لا يعملون أو يتفرغون فقط للعبادة، لكنه قال لا تلهيهم تجارة، ما قالش لا يتاجرون ولا يبيعون ولا يشترون، وإنما قال أهم شيء أن الصلاة لا يلهيك عنها أمور الدنيا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا بلا شك من أقوى الأدلة كما سيأتي في بيان أن الصلاة لا تتعارض أبدا مع السعي إلى الرزق. وفي هذه الآية الكريمة إبطال لتلك المقولة الإبليسية التي يحتج بها بعض الضلال والمفرطين حينما تدعو إلى إقامة الصلاة، يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة. لو العمل عبادة بهذا المفهوم المشوه الذي يدعيه، إذا لماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره؟ ولماذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن وقت الصلاة إذا تعارضت مع غيرها فحتما لابد أن تكون الأولوية المطلقة للصلاة حق الله تبارك وتعالى على العباد. إذن الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية عملية تغرس في النفس الانضباط وتدرب على حب النظام والتزام التنظيم الدقيق في شؤون الحياة. فأولى الناس بالنظام وبالنظافة هم المسلمون، أولى الناس، وهذا الذي رفع شأن المسلمين في العصور السابقة حينما كانوا مستمسكين بدينهم. الصلاة في كل شيء نظام، يعني يكفي النظافة نفسها، الوضوء والطهارة ونظافة الملبس ونظافة الثياب والتطيب والسواك، كل هذه جزء من العبادة. فانظر إلى مقام النظافة في الإسلام، جزء من العبادة أن تستاك وأن تتطيب وأن تنظف ثيابك وبدنك والمكان الذي تصلي فيه. كذلك انضباط بمواقيت الصلاة، انضباط وجندية والتزام بنظام دقيق في العبادة. حتى قضية الإمامة في حد ذاتها، الإمام يصلي والمأمومون يتابعونه، لكن إن أخطأ لا يتابعونه أو يسبحون الله، وغير ذلك من الدروس العظيمة جدا عملية في الصلاة. فهي المفروض جزء من كيان المسلم أنه يتعلم النظام، الانضباط، الدقة، احترام المواعيد والأوقات، وأن يأتي كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالصلاة يتعلم المرء خصال الحلم والأناة والسكينة والوقار، ويتعود على حصر ذهنه في المفيد النافع. لأن حصر الذهن هذه ملكة ممتازة جدا. الإنسان إذا استطاع أنه يتدرب على أنه يحصر فكره إذا أراد أنه يفكر في شيء معين ولا يتشتت ولا يتشتت. فالقدرة على حصر الذهن، الصلاة مما يقوي القدرة على حصر الذهن، أنك الآن في الصلاة تنسى ما عدا الصلاة، تنسى بقى الدنيا بهمومها ومشاغلها إلى آخره كي تستفيد من الصلاة، تحصر ذهنك في الصلاة فقط. وهذا الذي هذا ركن أساسي في الخشوع. فعملية تنمية القدرة على حصر الذهن هذه أيضا تعالج بها بعض الأمراض وبالذات الوسواس، لأن الوسواس اضطراب في التفكير، واضح؟ لا يستطيع أن يتحكم في الأفكار التي تلح عليه. فمن ضمن العلاج أنه إيه؟ يتدرب على حصر الفكر، التحكم في الأفكار، بمعنى متى أوقف الفكرة ومتى أستطرد إذا شئت. ولذلك يعالج أحيانا الوسواس، أحد طرق علاجه إيقاف الفكرة، إنك تفرمل الأفكار إذا جاءتك. كيف تستعمل الفرامل؟ حتى توقف سلسلة الأفكار. فتتعمل تدريبات معينة عشان الإنسان يتحكم، كيف يتحكم إذا أراد أن يوقف التفكير يوقف، فبالتالي إذا أتت الوساوس وأراد أن يوقفها يوقفها. وهذا النوع من العلاج إيقاف التفكير في الحقيقة هو موجود في الكتب الحديثة والعلوم الحديثة، لكن أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرن، حينما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الأرض؟ تقول أنت الله. من خلق السماء؟ تقول الله. من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلى أن يقول لك الشيطان: فمن خلق الله؟ حينما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الأرض؟ تقول أنت الله. من خلق السماء؟ تقول الله. من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلى أن يقول لك الشيطان: فمن خلق الله؟ والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا، انظر إلى الروعة، فليقل: آمنت بالله، ثم لينته، يعني يتوقف عن التفكير. فانظر العلاج النبوي للوسوسة أو أحد وسائل العلاج، أن يتوقف عن الاستطراد مع هذه الأفكار. فالشيطان ينصب لك هذا الفخ كي تمضي في سلسلة الأفكار بالوساوس. فحينما تفرمل وتوقف الأفكار، انظر لكلمة إيه: فليقل: آمنت بالله، ثم لينته، يعني يتوقف عن الاستطراد في هذه الأفكار. الشاهد للصلاة تعود على حصر الذهن، أنك الآن في الصلاة إذن بتتدرب على أنك إيه؟ لا تحدث نفسك بالصلاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ويستغفر الله، يعني يغفر الله له هذا الذنب، صلاة التوبة المعروف. فالشاهد هنا قوله إيه؟ يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يشرد إلى أفكار خارجة عن محتوى الصلاة. للأسف الشديد أوضعنا الآن إلا من رحم الله في غاية السوء بالنسبة لهذا الأمر. بالعكس، دي الصلاة بتبقى هو المناسبة بقى أن يفكر في كل شيء، لدرجة أن بعض الناس يقول أنه إذا أراد أن ينسى شيء هو وضعه فين، إذا أراد يعني هو نساه ويريد أن يتذكر يدخل في الصلاة، لأن الشيطان داخل الصلاة يفتح عليه كل أودية يعني الدنيا. وأقوى دليل على أن هذا الشرود وعدم القدرة على حصر الذهن داخل الصلاة من الشيطان، أن الهموم كلها تأتي الإنسان في داخل الصلاة، كل الهموم سهام من كل جهة لتحرمه من الخشوع في الصلاة وتحرمه من حصر الذهن في الصلاة. تنتهي إمتى؟ بالتسليم. كل مشاكل الدنيا تأتي داخل الصلاة ولا تنتهي إلا بالتسليم. يعني اشمعنا مع قولك السلام عليكم ورحمة الله انتهت هذه الأفكار؟ لأن الشيطان يؤزك عليها كي يحرمك من الخشوع في الصلاة، فهذا أقوى دليل على أنه من الشيطان. إذن بالصلاة يتعود المرء على حصر ذهنه في المفيد النافع، لأنه يتعود على تركيز الانتباه أولا لمواقيت الصلاة، دائما منتبه للوقت حتى يكون مراعيا لدخول وقت الصلاة، كذلك منتبه لتحصيل شروط الصلاة، منتبه لاستصحاب الطهارة، دائما في حالة انتباه، واضح؟ لأنه إذا كان متوضئا فهو منتبه لإيه؟ للطهارة، كي لا تنقض طهارته مثلا، أو هل نقضت فيتوضأ من جديد، وهكذا في عملية انتباه لاستصحاب الطهارة والحذر من مبطلاتها. كذلك أيضا تركيز الانتباه إلى معاني القرآن الكريم الذي يتلى في الصلاة، وإلى عظمة الله تبارك وتعالى وسائر معاني الصلاة. من فضائل الصلاة أنها راحة وسعادة وقرة عين، ففي الصلاة راحة نفسية كبيرة، وطمأنينة روحية، وسلامة من الغفلة التي تصرف الإنسان عن رسالته السامية في هذه الحياة. والصلاة فيها علاج وشفاء لكثير من الآفات النفسية، القلق والجزع مثلا دواؤه في قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الصفات التابعة للصلاة. الاكتئاب والحزن وضيق الصدر علاجه في الصلاة، يقول الله تبارك وتعالى: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الدواء: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو الدواء، عقدة الذنب والشعور بالإثم والغلو في ذلك، إلى حد أن يشعر الإنسان بقلة قيمته أو دناءة همته، وأنه لا يصلح لشيء، وأنه هو سيء، والدنيا سوداء مظلمة، والمستقبل أيضا نفس الشيء، ولا أمل في أي خير، بل ربما يفكر الإنسان في جريمة الانتحار بسبب عقدة الذنب. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي، نزل سبب نزول هذه الآية ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح، قال له: إنه قد أتى امرأة ففعل كل شيء إلا الوطن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ إشارة إلى أنه إذا صليت معنا هذه الصلاة فقد طهرتك هذه الصلاة من هذا الوزر. فنزلت هذه الآية والله أعلم في هذه المناسبة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني بعد الإعوجاج والخطايا، مجرد الاستقامة هي في حد ذاتها مكفرة للذنوب والأثام. مجرد الإنسان يستقيم فيما يأتي وينقطع عن الذنب ولا يعود إليه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويندم، هذا في حد ذاته مجرد استقامة بعده تكفر ذلك الذنب، لأن الأعمال بخواتيمها. قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فهذا علاج لعقدة الذنب والشعور بالدونية، وفتح لباب الأمل في الإصلاح، بأن يكون هناك صلح بينك وبين الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة كفارة للخطايا، محاءة للذنوب، مطهرة من الآثار. كذلك الصلاة تشفي من مركب النقص، إحساس بعض الناس بالنقص أو الدونية الذي يؤثر أيضا على أدائهم وعلى نفوسهم وهمتهم. فالصلاة يشعر فيها المصلون بالمساواة، المساواة المطلقة في الصلاة، ما فيش مكان يخصص للأمير وده للملك وده للوزير وده للغفير، جميع المسلمين يتساوون في الصلاة، بل يكره أن يوطن مكان معين لشخص معين في الصلاة كائنا من كان، يحتكر هذا المكان بحيث يحجز له هذا المكان دائما، لكن كل الناس يتساوون بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. الصلاة فيها تعبير عن الانتماء الحقيقي للمسلم، وهو أنه ينتمي لا إلى العرب ولا إلى المصريين ولا إلى كذا ولا كذا، وإنما ينتمي إلى حزب الله المفلحين، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا هو الانتماء، الصلاة حق ينتمي، يقف متساويا مع إخوانه المصلين. ثم إذا استحضر الإنسان أن كل الناس المسلمين في كل بقاع الأرض يقفون نفس هذا الموقف، أيضا هذا يوجب تقوية لهذه الرابطة وهذا الانتماء والاجتماع على هذه العبادة العظيمة. في كل زمان ومكان حزب الله سبحانه وتعالى يركعون ويسجدون وهو ينتمي إلى هذا الحزب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس فيما بينهم يتظالمون، يتعاملون بالحسب، بالغنى، بالجاه، بكذا من هذه الأمور الدنيوية. عند الله سبحانه وتعالى يجد المستضعفون العزاء والسلوى والبشارة بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. واضح؟ لماذا؟ لأن المؤمن يهمه مقامه عند الله وليس نظرة الناس إليه، لأن لونه كذا أو لأن ملابسه رثة أو لأنه فقير أو لأنه في عيب مثلا في جسده أو نحو ذلك. هذا كله لا قيمة له حينما تقف في صف واحد مع إخوانك المسلمين المصلين تدعو الله تبارك وتعالى وتسجد له معهم وأنت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا ينشئ في المصلي الأمل والثقة ويحارب فيه اليأس حيث ينخرط في نظام حزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. فهذا لما يتكرر 5 مرات في اليوم والليل دائما يقف هذا الموقف، هذا هو الانتماء الحقيقي وهذا هو العز الحقيقي وهذا هو الشرف الحقيقي، لا بالمال ولا بالملبس ولا بالمظهر ولا بالصور، وإنما بالانخراط في هذا العقد أو هذا النظام العظيم الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فالصلاة وجبات روحية وحقن صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا الله تبارك وتعالى. فالصلاة تروي ذلك الظمأ الروحي وتشبع أشواق النفس إلى الدعة والسكينة بما لا تزديه العقاقير والأدوية. وقد خضعت الأجيال البشرية والعقول السليمة لتوجيهات أطباء البشر ووصاياهم لتجارب محدودة وتخمينات مظنونة. فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان أنت تسلم نفسك للطبيب الذي تثق به وهو بشر يخطئ فيأمرك أو يقول لك في بتر ساقك إنقاذ لحياتك، فتسلم نفسك لو كان يبتر الساق مثلا أو يفتح البطن ويفعل عملية جراحية أو يكتب لك دواء، فأنت تسلم بحكم خبرته بدوائه. فما ظنكم برب العالمين؟ فكيف بالدواء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فيه السعادة وفيه الطمأنينة والدعاء وفيه قرة العين؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لم يترك خلقه هملا وإنما أنعم عليه بنعمة الصلاة وبنعمة الوحي لتدلهم على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة حافلة بذكر الله تعالى والعبودية له عز وجل، لذلك فهي تشرح الصدر وتذهب ضيقه. ومن تأمل قول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من يتأمل هذه الآية إذن هذا هو علاج ضيق الصدر، فسبح بحمد ربك الذكر وكن من الساجدين، كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن أدى حق الصلاة وجد في نفسه خفة إذا انصرف منها وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحة حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لبلال مؤذنه رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. لذلك يقول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، فهذا هو الدواء. لكن إذا كان الناس لا يتعاطون الدواء كما أمر به المعالج فلن ينتفعوا به. العيب لا يكون في الدواء لكن فيك أنت، واضح؟ فالصلاة علاج لكل هذه الأمراض، لكن تقيم الصلاة الخاشعة لأنها هي التي تؤثر هذا التأثير، واضح؟ فمن امتنع عن تعاطي الدواء أو لم يتعاطى بالطريقة الصحيحة فبالتالي لا يلومن إلا نفسه. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولن تجد وصفا لأعز محبوب إلى القلب وألصقه به أعظم من كونه قرة للعين. ولك أن تتصور كيف تكون لذة قلب المصلي وكيف يكون سرور نفسه وقرة عينه حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيبه كلما قرأ شيئا من الفاتحة. يعني إذا استحضر الإنسان هذا وكان على يقين أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين يرد الله سبحانه وتعالى عليه ويقول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي كما جاء في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى أن يأتي إلى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يجيب ربه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا استحضر ذلك لا شك أنه يعني يرتاح قلبه ويطمئن ويزداد سرورا وقرة عين. ولذلك كان حنين الرعيل الأول إلى الصلاة وإيثارها إياها على كل ما حبب إلى النفس البشرية ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم في سبيلها معروفة حتى عند المشركين. كان المشركين يرمقون المسلمين ويعرفون سلوكهم كيف كان يعظمون الصلاة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، إلى أن جاء في الحديث وقالوا المشركون بقى مع شدة القتال قالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. انظر إلى المشركين يعرفون تعظيم الصحابة للصلاة، فكانوا يعرفون الوقت خلاص أزف وقت الصلاة، فقال لهم إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، يعني من أفلاد أكبادهم. ولكونها كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام والتهجد ولا يقوى على مفارقتها، لأن خروج من الصلاة حرمان من هذا النعيم وهذه المتعة، وبالذات في صلوات النافلة حيث للإنسان أن يطيل ما شاء في الصلاة. عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في الركعة، يبقى الركعة الأولى هيقرأ فيها البقرة، فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا أي متمهلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. أن هذه هي السنة، كان ركوعه نحو من قيامه، يعني القيام لما الإنسان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء يعني مش أقل من 3 ساعات مثلا أو 2.5 ساعات كان بيقرأ يعني سريع، فبلغ بالترسل والتمهل والدعاء والتدبر والتعوذ، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، وهذا رواه مسلم. وفي رواية للنسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. وهكذا اقتدى به رجال السلف، فكانت الصلاة تستغرق نفوسهم وتستولي على قلوبهم حتى يغيبوا عما حولهم. روي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي في جوف الكعبة وهو محاصر بجيش عبد الملك ابن مروان الذي يسدد ضرباته بالمنجنيق من جبل أبي قبيس للقضاء عليه وعلى أتباعه، ومرت فلقة من حجر عظيم بين لحيته وحلقه. هنا مرت قطعة شظية من الحجر بين لحيته وحلقه هكذا. فما زال يعني ما تحول وما تحرك، فما زال رضي الله عنه عن مقامه، ولا ظهر على صورته هم ولا اهتمام، ولا قطع قراءته ولا ركع دون ما يركع حتى فرغ من صلاته، بل إنه كان يصلي حين تقف الضربات أحيانا فتسقط العصافير على ظهره من أعلى الحرم تصعد وتنزل في أمان وهي تظنه جذم حائط أو جذع شجرة من شدة السكون. كانت العصافير والطيور تظنه يعني جذع شجرة من شدة السكون وطول الصلاة. وهذا يذكرنا بمنصور ابن زاذان في ترجمته، كان له جار من الناس الصالحين، فقالت له ابنته بعد وفاة منصور: يا أبتي، ذاك الجذع الذي كان قائما على سطح تلك الدار ما باله اختفى؟ فقال لها: يا ابنتي، إنما هذا منصور كان يصلي. فكانت البنت دائما تراه يصلي على السطح، فكانت تظن إيه؟ جذع شجرة. فلما اختفى تسأل عن جذع الشجرة، فقال: ذاك منصور كان يصلي لله تبارك وتعالى. ركع عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما ذات مرة، وكان رجل من أصحابه يقرأ القرآن، فما قام رضي الله عنه من ركعته حتى انتهى الرجل من تلاوة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، يعني بقي راكعا طوال هذه المدة، الرجل يقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وروي أنه كان يصلي ذات يوم في بيته فسقطت حية من السقف فطوقت على بطن ابنه هشام، فصرخ النسوة وانزعج أهل الدار واجتمعوا على قتل الحية فقتلوها وسلم الولد. فعلوا كل ذلك وابن الزبير في صلاته لم يلتفت ولا درى بما كان حتى فرغ من صلاته. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يجتهد في العبادة ويقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. لأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل فترات بين الصلوات لا يصلي فيها الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا لم يصلي يشتاق إلى الصلاة التي تليها إذا حرم منها. فيقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. كيف لا يكون الأمر كذلك وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وهذا متفق عليه. سبق أن شرحنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمسجد، إما أنها تشبيها له بالإبل القناديل التي تعلق في المسجد، فهو حتى إذا غادر المسجد فقلبه يظل مرتبطا ومعلقا في المسجد وملازما للمسجد كالثريا أو القناديل التي تعلق في المسجد، أو أنه يتردد إلى المسجد في جميع أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة إلا في المسجد ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه، فهو ملازم للمسجد بقلبه ولو كان بدنه خارجا منه، فهو في ذلك كالسمك لا يعيش إلا في الماء، وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجة إلى الماء وفي حنين وفي فرار والتجاء إليه، وذلك معنى كون الصلاة قرة عين وراحة. ولذلك كان أحدهم لا يتحسر على شيء يفوته بعد الموت كما يتحسر على انقطاعه عن الصلاة. كان كثير من السلف يخافون من الموت فقط أو يشفقون من أن يموتوا تألما لفراق لذة الصلاة، هذا فقط كانوا يخافون الموت لأن الموت سوف يقطعهم عن الصلاة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا. لولا ثلاث، هذا هو طليبته من الدنيا، هذا هو غاية أمانيه من الدنيا. لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، يعني العطش في اليوم الحار وهو يكون صائما لوجه الله، الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطائب التمرين. ولما حضر عامر بن عبد قيس رحمه الله جعل يبكي أثناء احتضار وخروج روحه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. وعن أبي رجاء قال: ما أجدني آسى على شيء من أمر الدنيا إلا أن أعفر وجهي في التراب كل يوم 5 مرات لربي عز وجل. بل قال ثابت البناني رحمه الله تعالى، انظر إلى شدة، يعني دول كانوا بيخافوا من الموت لأنه سوف يحرمهم من الصلاة ويقطعهم عن الصلاة وأنه لا أحد يصلي عنهم بعد الموت. انظر إلى أمنية ثابت رحمه الله، كان يدعو ويقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، يعني هذا من النعيم الذي يتمنى أن ينعم به بالقبر، أن يؤذن له في الصلاة لروحه طبعا، أن يصلي وهو مدفون في القبر. وقال بعضهم معبرا عن هذا النعيم وقرة العين بذكر الله عز وجل وبالصلاة، يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لكنهم لا يعلمون، لكن لو علموا لقتلونا عليه بالسيوف حتى يحصلوا عليه. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات، أوقات النعيم والسكينة والراحة والتمتع بذكر الله تبارك وتعالى والصلاة، إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وهذا فرع عن تفسير قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. النعيم لا يقتصر على الجنة، لكنهم في نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا إن الأبرار لفي نعيم، وهي هذه قرة العين والراحة والسعادة والاطمئنان الذي تحدثه الصلاة في القلب، هذا هو النعيم في الدنيا، ونعيم في البرزخ في القبر، ونعيم في الجنة، لأن الآية عامة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الإنسان الفاجر أو الفاسق دائما في جحيم وفي عذاب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة الضنك العذاب، فالسعادة لا تأتي لا بالمال لا بالجاه لا بالمظاهر، وإنما تأتي من داخل الإنسان مش من خارجه. الناس تتصور السعادة أن المظاهر الخارجية تكون على أكمل ما يكون: الطعام، الملبس، الشراب، الزيت، المسكن إلى آخره، يظن هذه التي تجلب السعادة. فأصحاب الملايين ربما جادت أنفسهم ببذل الملايين لأجل أن يحصلوا على عشر معشار السعادة التي يجدها ربما رجل ضعيف مسكين فقير لكنه مطيع لله من الأبرار. لا يستطيع، لا تحصل بالأموال، وإنما لازم تنبع من الداخل مش من الخارج. إنه لتمر بأوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة التنعم بذكر الله تبارك وتعالى وبالصلاة. هذا لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله.